بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الأمس في آخر درسنا ماذا قلنا حتى نطبق العبارة؟ قلنا بأن هناك فرقين بين الحكومة والتخصيص. أحد الفرقين هو أن الخاص يقدم على العام، لا لأجل أن الخاص بلفظه ناظر، بمدلوله اللفظي ناظر مفسر أو غير ذلك، لا، وإنما لنكتة عقلية. العقل يقول ما دام العام بعمومه لا يمكن أن يجتمع مع الخاص، لا يمكن أن يصدقا معا، فلا بد أحدهما صادق. وما هو الصادق؟ يقدم الخاص لأجل أنه مثلا ماذا أقوى، أو لنقطة أخرى. فإذا ما كان النقطة عقلية، وهذا بخلافه في من في الحكومة، فإنه لأجل النظري، لأجل هذا بلفظه ناظر يقدم. فالنقطة هي النظر، كل النقطة. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني قلنا ماذا؟ لأن الخاص إنما قدم على العام إذا كان نصا أو كان أظهر من العام، أما إذا لم يكن نص ولا أظهر قد يتوقف في تقديمه على العام، وهذا بخلاف الحاكم والمحكوم، فإن الحاكم يقدم وإن كان لأجل النظر. تمام، النقطة هي النظر، سواء كان ظهور أقوى من المحكوم، مساوي، أضعف، هذا لا يضر. هذا كل شرحناه فقد تطبيق. لذلك يقول قدس سره، بل مولانا يقول بل، ثم والفرق بينه وبين المقصص، الفرق بين الحاكم وبين المقصص، أن كون التخصيص بيانا للعام، إنما نقول خاص بيان للعام يبين العام بحكم العقل، بواسطة حكم العقل. شو يقول العقل؟ الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العملي بالخاص، يقول ما يمكن مع الخاص، ما يمكن أن يراد العموم، فإذا لابد أن الخاص ماذا؟ أن نجعل بيان للعام ونقدم على العام، نجعل نقول مفسر مثلا، هذا بحكم العقل. أما بلفظه هو الخاص مناظر بألفاظه، بحيث ما مستبطن الخاص لكلمة أعني، وهذا بخلاف في الحاكم، فإن الحاكم دائما مستقل لكلمة أعني، أي كلمة أعني موجودة. فمثلا حينما يقال هكذا لا شك لكثير الشك، كلمة أعني موجودة كأنما في داخل اللفظ، يعني كأنما هكذا يريد أن يقول، من شك بين الواحد والثنتين حكم كذا، من شك بين الثلاث والأربع حكم كذا، و و و، لكن أعني كان ما يريد يفسر، وأقصد غير كثير الشك. هذا مهم، هذا مهم يا أخي، بينما هذا بيان بلفظه للمراد. يا أبو الحاكم بنفس لفظه، هو أصلا لفظه ناظر إلى ذلك، بلفظه يريد يفسر ذلك، بيان بلفظه للمراد ومفسر للمراد من العام، فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير، عبارته ولفظه لفظ التفسير، وإن كان يوجده مع التخصيص من حيث المحدث بالمنال، لكنهما هذا بعد تخصيص الحكم، ذات في تخصيص الحكم نكاحنا في التخصيص يوجد ماذا؟ سلم العموم، كذلك هو لو سلم، حينما نقول لا شك لكثير الشك سلمنا أي عموم، عموم الوارث في لبيان احكام الشك سلمناه ايضا، لكن سلم بطريق التفسير. هذا الفرق الاول انتهى. الفرق الثاني بين التخصيص وبين الحكومة جنة، الخاص يقدم اذا قطع او اظهر، ثم الخاص ان كان قطعيا تعين طرح عموم العام فنقدم على عموم العام بلا اشكال. يوقف قطع يعني شنو؟ فسر العبارة انت. قطع يعني ناف، هاي عبارة جدا مهمة يا مولانا، وإن كان ظنية، ظنية يعني شنو؟ يعني له ظهور، فدار الأمر بين طرحه وطرح العموم، ويصلح كل منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع، يصلح لأن نرفع اليد بمضمونه عن الآخر، كل واحد عن الظهور، فلا بد من الترجيح، نقدم الأظهر مولانا. فلاحظ الأظهر وين في الخاص الآن، بخلاف الحاكم فإنه يكتفى في طرح المحكوم عن ظاهره. إنه يكتفى به كلمة به طريق، فإن إخر في صافي إنه يكتفى كلمة به، مناسب كلمة به، لا أدخل عبارة من دون كلمة به، ما تنسي العبارة. فإنه يعني فإنه يعني فإن الحاكم يكتفى به من دون به، ما تنسي العبارة في هاي مخليكم إياها في صرف محكوم عن ظاهره، ولا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره. المحكوم ما يمكن أن نكتفي به ونجعله وسيلة إلى صرف الحاكم عن ظهور، بل يحتاج إلى قرينة أخرى يكون تقوم للصرف. إذا قرينة ما موجودة المحكوم لا يصلح أن يصرف ظهور الحاكم بخلاف الحاكم دائما يصلح، كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة. يطرح ذلك يعني شنو ذلك؟ دير بالك تفسر العبارة زين، يعني يتضح أن الحاكم دائما يصلح أن يصرف المحكوم حتى لو كان ظهور الحاكم أبعد، بخلاف المحكوم لا يصلح. يقول يتضح ذلك بمراجعة الأمثلة، راجع الأمثلة، فإن بعض الأمثلة ليس ظهورها مع المقارنة بظهور العام، ليس ظهورها أقوى من ظهور العام، مثل لا شك للمأموم مع حفظ الإمام، يو لا شك للإمام مع حفظ لا شك، يعني شنو المقصود لا شك؟ هذا شلون احنا نفعله ماذا؟ يعني ظهوره أقوى من ظهور من شك بين الاثنين والثلاث حكم كذا، من شك بين ظهوره ما معلوم أقوى، لأنه في الحقيقة لا شك للمأموم باحتمالات أصلا. شنو المقصود منه؟ أصلا هاي العبارة اللي هي مجملة، لكن مع ذلك يا حاكم ناظر إلى تلك، نجزم بالله وتالله هي ناظرة إلى تلك، إلى تلك الأحكام فتقدم، تماما الذي استفدنا منها، وإن كان هذا الذي يستفاد هو باحتمالات، مهما الذي فرنا ذات الذي نستفيد يكون حافظ بالتالي ماذا؟ لا شك للمأموم، يعني شنو لا شك للمأموم مع حفظ الإمام؟ يعني بعبارة أخرى ماذا مقصود من عنده؟ يبني على ما يقوله المأموم، يبني على ما يقول الإمام دائما، هذا احتمال، أو الإمام يبني على ما يقول المأموم دائما وإن لم يزل الشك، هذا احتمال. أو احتمال ثاني، لا شك للمأموم يعني ماذا؟ يعني بعبارة أخرى ماذا؟ أنه يبني ماذا على الأثر، يبني ماذا؟ هذا احتمال أماس موجود يعني، فيصير نتيجة موافق علما وليس لمخالف علما ليه؟ تلك الأحكام المبينة ما دار الشيء. فالخلاصة على الذي أريد أقوله، ظهوره ليس بأقوى من ذلك، لكن مع ذلك ماذا يقدم عليه؟ فهذا أريد أقوله كيفية كذا مو مهم بعد. فالثمرة بين التخصيص والحكومة، وين تظهر الثمرة العملية؟ إذا في صورة كون ظهور هذا الخاص ليس بأقوى من ظهور العام، هنا ثمرة. فلو كان هذا الخاص مخصص ظهور الخاص ليس بأقواب الأبعض، فلو كان الخاص مخصص لما تقدم على العام، لكن لو كان حاكم يتقدم وإن كان ظهور أبعض. يظهر وتظهر بين التفصيص والحكومة تظهر بالظاهرين، حيث لا يقدم المحكوم ولو كان الحاكم أضعف منه. المحكوم من قدمه؟ قدم الحاكم، لأن صرفه يعني صرف المحكوم حاكم صرف الحاكم عن ظاهره لا يحصل بلا قرينة أخرى. قرينة الحكومة والنظام وتقدم النماذج الحاكم على المحكوم وإن كان الحاكم أضعف. إذا تريد تقدم المحكوم محتاج إلى قرينة أخرى غير النظر، النظر قرينة على تقديم الحاكم، فهذه قرينة أخرى لتقديم المحكوم. وهي القرينة الأولى الأخرى موجودة؟ لا، مدفوعة بالأصل. هاي مدفوعة إعراب، شو يصير؟ نسويه، نحن نسويه. خبر لمبتدأ مقدم، يعني وهي مدفوعة تلك القرينة الأخرى الذي نحتاج لتقديم المحكوم على العاقل، عادة غالبا مدفوعة بالأصل، كلما شكنا في وجوده الأصل عدمه، يعني وهي مدفوعة بالأصل. فالخلاصة الحاكم دائما يقدم وإن كان ظهور أقوى أضعف. وأما الحكم بالتخصيص إذا نريد نقول الخاص مخصص، فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص، على أن يكون ظهور الخاص أرجح وأقوى. وإلا أمكن إذا الخاص ليس بأقوى بل كان العام أقوى، أمكن أن نرفع اليد عن الخاص الأول بسبب العام. فلما يقول لا تكرم العام الفاسق هذا الأول، يقول يعني مكروه، مو يعني يحرم، لا مكروه، قد ليس المخصص. ليش نحل على أنه مكروه إكرام الفاسق؟ لقرينة أكل كل عالي. وإلا أمكن رفع اليد عن ظهوره، يعني عن ظهور الخاص، وإخراج عن الخصوص، نقول هذا ما مخصص، هذا دين كراهة بقرينة صاحبه، يعني بقرينة العام. فلنرجع إلى ما نحن بصدده. يقول الشيخ طلعنا عن الموضوع، نحن وين كان حسينة؟ أن الإمارة حاكمة على الأصل، لكن شيخنا ما بينت لنا كيفية الحكومة. شو أتخ الشيخ في معنى الحكومة والفرق بينها وبين التخصيص بوجهين، وبالتالي لسانه كيف ان الاماره حاكمه على من؟ تطبق لي اياه شلون؟ انت قلت معنى الحكومه ماذا؟ كلما كان دليل ناظر ومفسر لدليل اخر، هذا الناظر يعبر عنه ماذا؟ حاكم. وتعال تطبق لي اياه في باب الاماره. كيف ان الامارة ناظرة وحاكمة على دليل الاصلي؟ شوف يقول الشيخ الان يريد يطبق، يقول بناء على مسلك جعل الطريقية والعلمية، هذا المطلب واضح جدا. يعني اذا تتذكرون قلنا اكثر من مرة ان في معنى حجية الحجية يوجد كم رأي. لما نقول الإمارة حجة، ما معنى حجة؟ حجة حجة حجة، شنو معنى حجة؟ الإمارة حجة، طبعا تقع حجة حجة، يعني شنو معنى؟ إذا تذكرون أكثر من مرة بينا كلمة حجة فيه ثلاثة آراء، أبين رأي واحد. أحد الآراء الذي يقول معنى الحجية يعني جعل العلمية، يعني شنو جعل العلمية والطريقية والكشف، يعني هيك معنى خبر الثقة حجة، يعني جعلته مفيدا للعلم، جعلته علما، يعني هو اذا خبر الثقة اخبرنا بشيء احتمال اصابته كم؟ 70 مثلا. فالشارع المقدس بقوله حجة يريد ماذا يقول؟ احتمال الخلاف اللي هو بدرجة الجد، لكن الغي يعني احسب ما يقول الخبر كاشف بدرجة كم؟ 100%. فكأنه جعله الشارع علما، تمم كشفه، جعله طريقا تاما، هذا يعبر عنه مسلك جعل علمي طريقي، تتميم الكشف، عبارتنا شتى وحسنك واحد. هذا يتبناه المرزى النائمي رضوان الله عليه، المرزى والسيد القول إذا مبتور يبنون على هذا المعنى، على مسلك جعل. وهذا إلى ثمرات كثيرة هذا في الأصول، هذا بل مولانا. على اي حال هذا المسلك يتبناه الشيخ الانصاري رضوان الله عليه. فاذا واحد قال لك وين بالرسائل، ما تقول لي انه الشيخ الانصاري يقول بمسلك جعل الطريقية والعلمية، ان معنى الحجية جعل الطريقية والعلمية. اذا قال لك وين تحتفظ بهذا المكان يا اخي، قل لك في هذا المكان ماذا هنا، هو لعله في غير هذا المكان، انا هم نبهتكم ماذا يعني، لعله اكثر من مورد واحد. هذا الشيخ طبيعي مسلك جعل الطريقية وحرحته وهالتصديرات الالفاظ ذات الزمان ما كانت يا اخي، لم تطبخ في ذلك الزمان بمثل هذه الطبقة الموجودة في يومنا هذا. لكن ماذا رائحة هذا المسلك كانت تفوح منذ ذلك الحين. على اي حال، فالمقصود بناء على جعل العلمية تكون الامارة حاكمة. لماذا؟ على دليل الاصل. لماذا؟ لان الشارع المقدس في صورة الشك جعل جعل الاستصحاب، جعل اصل البراء، بعد احتياط، بعد تأثير، جعل الاصول الاربع. فبعد ذلك اذا فرض انه جاءتنا امارة وقالت شرب التتن حرام، الشارع يقول هي حجة. حجة يعني شنو؟ يعني احسن اجعلها عين، يعني شك ما موجود، احسبها عين يعني شك ما موجود. وهذا المقصود منه شنو يعني؟ احسبها عين شك ما موجود يعني شنو؟ وما هو بشنو؟ فالمقصود ما ذكرته من احكام الشك لا طبعا، ولا بد هيجي. وإلا اذا مو المقصود هكذا، هذه العبارة تصير ذهو يا عبارة. الامارة انا جعلتها علم، حجة يعني علم، يعني شك ما موجود. لو كان الشارع مسبقا ما ذاكر احكام الشك، ما ذاكر الشارع اصل البراءة يجري حالة الشك، احتياط يجري حالة الشك، استصحاب يجري حالة. اذا الشارع ما كان مبين تلك الاحكام، ما نثبت احكام للشك. هل يمكن للشارع ابتداء ان يحكي ويقول ترى خبر الثقة انا احسب علم، لا شك مع وجود خبر الثقة شك ينتفي، هذا هي سهل الشارع هكذا يقول؟ لا، نقول له ستعتبره علم يا مولانا او ما تعتبره علم، شك موجود يا شك موجود، شنو شنو ما تقول شنو، ما تقول شنو، شك اقول ما اقول شنو. نبقى حينئذ احنا ماذا؟ ما مرتاحين لهذا الكلام، هذا الكلام يكون له تمام. لكن اذا كان اكو حكم سابق للشك، فكأنما الشارع يقول تلك الاحكام الثابتة للشك لا تطبقوها في صورة وجود الامارة، هذا معناه ان دليل حجة الامارة ناظر الى احكام الشك، لذا من دون تلك الاحكام هذا الشك له، اذا ليس بناظر الى تلك اصلا وجود هذا له فيه. فدليل الامارة ناظر الى احكام الشك يعني الى الاصول الاربعة الذي حكم الشك فيكون حاكما بهذا البيان. فالتفت جيدا يا اخي. لذلك يقول فلنرجع الى ما نحن بصدده. ما هو الذي نحن بصدده؟ من ترجيح حكومة الادلة الظنية على الاصول. ترجيح؟ ترجيح شنو ترجيح؟ شنو اكو غير احتمال الحكومة حتى تقول ان احنا نرجح؟ فلا نعرف وجها، لا نعرف وجها يا اخي لذكر هذه الكلمة ترجيح. هذا كان مناسب تدري وين يذكر ترجيح؟ ما يذكر هنا، وانما كان يذكر ماذا؟ في مباحث البراءة، لان في مباحث البراءة بين كم وجه لتقديم الامارة على الاصل. هنا رأسا من الاول هو بنى ماذا علينا؟ على الحكم بعد ترجيح على اي حال مو مهم. يلا يا اخي يلا مو مهم. فنقول قد جعل الشارع للشيء المحتمل للحل، المحتمل الحل والحرمة، مثل ما الشيء المحتمل الحل والحرمة شرب التتر يعني الشيء المشكوك يعني المشكوك عبارة اوضح لكم. جعل لحكم شرعي، شنو حكم شرعي؟ اعني الحل، فالحل اثبت للشيء المشكوك الحكم. ثم بعدين حكم الشارع بأن الإمارة الفلانية يا إمارة أنا خبر الثقة الذي جانا وقال اتفت حرام قال حجة ثم حكم بأن الإمارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة الحصيل وإحنا كده اتفتوا بسميها الثقة حجة حجة يعني شنو حجة شوف شوف ما ترجعنا العلمية والطريقية يا أخي تشوفوا هنا بمعنى أنه لا يعبأ لا يعتنى باحتمال مخالفة مؤداه للواقع معدى هذا الخبر الخبر معداه هو حرمة العصير فاحتمال المخالف للحرمة وهو الحلية يعني ألغه فاحتمال حلية العصير الذي مقال الإمارة بمنزلة العدم ما يترتب عليه حكم شرعي الذي كان ذاك الحكم الشرعي وهو أصل براءة يعني الذي كان يترتب لولا هذه الإمارة كان احتمال الحلوة الحكم لا تكون موجودات فكان يترتب ذاك الحكم الشرعي لا يترتب عليه بل بمنزلة العدم هذا احتمال مخالف للإمارة بمنزلة العدم ما يترتب عليه حكم شرعي كان ذاك الحكم الشرعي يترتب لولا هذه الإمارة شنو ذاك الحكم الشرعي الذي كان يترتب لولا هذه الإمارة شنو هو وهو ما ذكرنا من الحكم الحلية الظاهرية الذي هو معدى الأصل على أي حال فمعدى الإمارات النتيجة هذه يا مولانا ما تقول الإمارة مؤدى الإمارة يعني ما تقول الإمارة بحكم الشارعي كالمعلوم مؤدى الإمارة كالمعلوم على شلون صار كالمعلوم بحكم الشارع يعني بسبب أن الشارع حكم بإلغاء احتمال الخلاف وتنزيل مؤدى الإمارة منزلة العلم بعد حينئذ راح يصير مؤدى الإمارة كالمعلوم لأجل هذا الحكم الشرعي فمعدى الامارات بسبب هذا الحكم الشارع بتنزيل معدى الامارة منزلة المعلوم بل صار هذا معدى الامارة كالمعلوم بعد ما يترتب على معدى الامارة الاحكام الشرعية المجهولة للمجهولات للمجهولات عن المشكوكات الاحكام المجهولة المجهولات شنو اصل براءة يعني اصل الاصول العملية بعد فعلى معدى هذه الامارة بعد ما تترتب الاصول العملية ثم انما ذكرنا مطلب جديد يقول الشيخ رضوان الله عليه اذا اتبع لكم من الدرس السابق الفذلك التي اتبعت ماذا ان الامارة بالنسبة للاصول الشرعية ماذا ايش قلنا حاكم ليش انها ناظر وبالنسبة الى الاصول العقلية ماذا واردة لان تطلع موضوع حقيقة هذا الذي ذكرناه بنفسه يأتي يا اخوة لو اردنا ان نقيس الامارة اين نقيسها لو ردنا ان نقيس لا الى الاصل العملي العقلي او الشرعي كأيما أيما الى الاصل اللفظي لو اردنا ان نقيس الامارة الى الاصل اللفظي يعني شلون الامارة الى الاصل اللفظي ما قاعد يستهل يعني عندنا اصل لفظي مثل من اكرم العلماء إفادة العموم شو تقول هذا الحكم عام يشمل كل عالم حتى الفاسق هذا منين استفدناها العموم هذه الشمولية حتى للفاسق من اين استفدناها يا اخي قول من تطبيق إفادة العموم على اكرم كل عالم لو جاءتنا إمارة خبر الثقة زرارة ايش قال لنا زرارة خبر الثقة ماذا قال افرض هكذا قال لا تكرم العالم الفاسقين يعني المخصص جاءنا به منه جاءنا به سماحة زرارة فثبت التخصيص بالامارة فاذا هنا امارة وقفت امامنا امام اصالة العموم الذي طبقناه على اكرم العلماء يا اهو المقدم قل لي بلا اشكال الامارة مقدمة لكن وجه التقديم ماذا؟ هل هو الحكم او الورود؟ طبق. قل. يقول قدس سر. اذا الامارة الدالة على التخصيص. اذا الامارة الدالة على التخصيص. كانت قطعية من جميع الجهات. مفيدة للحل 100%. مثل خبر متواتر جعل. والدلالة كانت صريحة جدا. دلالة صريحة. السند ماذا؟ قطعي. فهذه الامارة تفيد العلم. فهي بالنسبة للاصل اللفظي ماذا؟ واردة او حاسمة؟ واردة. يعني ترفع موضوع اصالة العموم حقيقة. لان اصالة العموم متى يطبق؟ حالة الشك في العموم. نقول الاصل في العموم. اما اذا علمنا بعدم العموم ببركة الامارة علمنا بعدم العموم هل يبقى مورد لاصالة العموم؟ كلا ثم كلا. اذا يرتفع موضوع اصالة العموم حقيقة. لان اصالة العموم موضوع الشك في العموم. عند الشك في العموم يطبق العقل اصالة العموم. اذا شككت بالعموم ولم تعلم بالمخصص طبيعي هيك مو الموضوع هيك ولا ولم تعلم بالمخصص بالقرينة المخصصة بالخاص فحينئذ ماذا طبق صالة العموم اذا كان المخصص فيه قطع من جميع الجهات اذا القرينة صارت معلومة على التفصيل فيرتفع موضوع صالة العموم حقيقة هذا ورود واما اذا لم تكن تلك الامارة المخصصة قطعية من جميع الجهات بل مولانا بل مولانا هنا لا يرتفع موضوع اصالة العموم حقيقة حقيقة ما ارتفع لان الشك بعد باقي فنقطة التقديم ماذا تصير هي الحكومة دون الورود لأن الورود إنما يكون فيما إذا كان الوارد رافع لموضوع الورود حقيقة أما إذا لم يكن حقيقة هذا يصير حاكي فهنا إذن في صورة عدم كون المخصص قطع من جميع الجهات يكون فينا إذن هذا المخصص ماذا هذه الإمارة المخصصة تكون حاكما ثم بعد ذلك قدس سره يقول نعم لو فرضنا ان موضوع اصالة العموم ليس هو عدم العلم بالمخصص اذا فرضنا موضوع اصالة العموم عدم العلم بالمخصص فيأتي هذا الكلام. يعني اذا الامارة كانت مفيدة للعلم فيرتفع الموضوع حقيقة موضوع صلاة العموم فيصير ورود. اذا ليست مفيدة للعلم ما يرتفع موضوع صلاة العموم حقيقة فيصير فكور. لكن اذا افترضنا موضوع صلاة العموم ليس هذا. ليس عدم العلم بالقرينة. عدم العلم بالمخصص. بل عدم التعقد بالمخصص. التفسير الفرق جدا كبير عدم التعرف عدم التعرف يعني اذا لم يعقدك الشارع بالقرينة بالمخصصة بالقرينة المخصصة حينئذ ادفع صلاة العموم فالخلاصة اذا موضوع صلاة عدم التعرف بالقرينة المناسب سواء كانت العمارة مفيدة للعلم او للظن على كلا التقديرين ماذا تصير بنظركم الشريف مناسب تصير بنظركم الشريف واردة ليش لانه حتى اذا لم تكن مفيدة للعلم بالتالي عبدنا الشارع بها فيرتفع عبدنا الشارع بها حينئذ يرتفع موضوع صلاة العموم حقيقة موضوع صلاة العموم عدم التعبد بالمخصص وأن التعبد موجود فيرتفع حقيقة موضوع صلاة العموم مثل من هذا اللي حكيناها وين اذا تتذكرون تماثل الاماره بالنسبه للاصول العقليه. قلنا الاماره بيان حقيقه، مرجح حقيقه، مؤمن حقيقه. تتذكرون ايش قلنا يا ولا؟ نعم. اذا كان الموضوع لاطاعه العموم وعدم التعبد بالقرينه، حتى سواء كانت الإمارة مفيدة علم أم لا، تعبد موجود بالقرينة، وحينئذ يرتفع موضوع إفات العموم حقيقة. فالخلاصة حكينا هواية، ها حكينا هواية خلاصة، بس شلون بالله أنت الخلاصة ترعاي هواية مهمة أكثر. يعني الشيخ رضوان الله عليه سعانا مع أنه إحصائياتي لعله ما بها كذا، مع ذلك شنو أم إنسان يخلص الموضوع ليه؟ لكن سنقرأ العبارة شوف بعد شلون الشيخ بعض المرات يذهب من هنا وهناك في الزوايا والخطايا قليلا يذهب. على اي حال فالمقصود القرآن فضلت هذا صح، انه الامارة ما قلناه في الامارة لو قسناها علما، الامارة لو قسناها الى الاصل العملي ماذا قلنا؟ قلنا واردة مرة وحاكمة اخرى. اذا الاصل العملي كان لفظي شرعي حاكمة، إذا عقلي واردة. نفس الكلام يأتي فينا لو الإمارة وقفت إلى مقابلها إصالة أصول لفظية مثل إصالة الحدود. فنفس الكلام نقول، فإذا الإمارة مفيدة للعلم تقطع موضوع إصالة العموم حقيقة، لأن موضوع إصالة العموم ما هو؟ الشك المخصص، عدم العلم المخصص بالقرينة المخصصة. فإذا الإمارة مفيدة للعلم تقطع هذا الموضوع حقيقة، إذا ليست مفيدة للعلم ترفعه تعبدا، لأن الشارع عبدنا ماذا؟ بحجية الإمارة فصير حاكما. بعدين الشيخ الأنصاري يقول هذا لو قلنا موضوع إشارة العموم عدم العلم، يعني الشك في القرينة المخصصة. أما إذا قلنا لا ما يشترط إشارة العموم أو موضوع إشارة العموم عدم التعبد في القرينة، سواء كانت الإمارة مفيدة للعلم أو مفيدة للرضا على كلا التقدير وارد تطبق. ثم إنما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول اللفظية أيضا، فإن إصالة الحقيقة والعموم معتبرة شوكه إذا لم يعلم هناك قرينة على المجال. يعني موضوع عدم العلم بالقرينة، موضوع إصالة العموم أو إصالة الحقيقة عدم العلم بالقرين، هل علمي عن القرين عن مجال او عن تقصير الفرق؟ يعني ليش تفكرت مجال؟ لعله الشيخ ذكر بس مجال، لانه ماذا اذا صار تفكير انصار مجال بالتالي، فلذلك تفر على المجال. خاب يلا سبوا مخيم، فان اصابت العموم معتبرة في وقت موضوع ماذا؟ عدم العلم بالقرين. فإذا كان المخصص مثلا دليل علمي يفيد العلم هاي الإمارة، راح يتبع هذا الموضوع حقيقة كان واردا على الأصل المذكور، يعني على صورة الحقيقة. فالعمل بالنص القطعي كان واردا لأنه يتبع موضوع صورة حقيقة، فالعمل إذا مولانا مولانا النتيجة، فالعمل بالنص القطعي يعني النص القطعي يعني شنو المخصص المخصص اللي بيكون نصا في دلالته وقطعيا في سنده، العمل به في مقابل الظاهر، الظاهر شنو وعقل كل عالم، فالعمل بالدليل العلمي في مقابل اصل عملي شلون وارد؟ نعم وارد. هذا اذا كان المخصص دليل علمي في العلم، وان كان المخصص ظنيا ظنا معتبرا بل مولانا كان حاكما على الاصل. تقريب الحكومة نفس التقريب اللي استغناه قبل قليل، لأن معنى جعل الحجية للإمارة يعني ماذا؟ لا تطبق أحكام الشك، يعني جعلته علما لا تطبق أحكام الشك، يعني معناه أنه ناظر إلى ذلك الدليل الذي يثبت أحكام الشك، يا دليل مثل الذي يثبت أحكام الشك مثل إصالة العموم، لأنه حكم للشك لصورة الشك بالمخصص، كان حاكما على الأصل يعني على الأصل اللفظي. ليش؟ لأن معنى جعل معنى حجية الظن يا ظن المخصص جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع، مخالفة مؤداه ظن الواقع بمنزلة العدم، بمنزلة العدم في اي شيء، يعني في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الاثر لولا حجية هذه الامارة، لولا حجية هذه الإمارة ماذا كان يترتب على احتمال مخالفة مؤدى هذا الظن الواقع؟ ماذا كان يترتب؟ وهو هذا الذي كان يترتب، وهو هو قاعد يفكر الرجال، وهو وجوب العمل بالعموم، وهذا كان يترتب الآن بعد ترتب هذا، وهو وجوب العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص العالمي كان يجب العمل العموم. فالخلاصة عدم العبرة باحتمال عدم التخصيص لما يقول لك ماذا هذه الإمارة قل علم واحتمال المخالف واحتمال عدم التخصيص ألغيه، هذا إلغاء معناه شنو؟ فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم، يعني معناه لا تعمل بالعموم، اعمل بالخصوص. فثبت أن النص وارد، النص يعني شنو؟ يعني المخصص إذا كان نص يكون وارد على إصالة الحقيقة، لكن قلنا مو بس نفس في دلالته، يكون قطعي جميع الجهات. يا مولانا خذ الحيث السند أيضا كذلك، مهم يكون قطعي. لذلك يقول الرجال إذا كان قطعيا من جميع الجهات هذا النص، أما إذا كان هذا النص يعني هذا المخصص لم يكن نصا وإنما كان ظاهرا، يصير حاكم فكان ظاهر يوم لم يكن قطعيا، يصير قطعيا من جهة خلل فني في دلالته، لأن دلالته بقى. أو في سنده مولانا أو في جهته، يعني كان يحتمل التقية في جهته، يعني في جهة الصدور، جهة الصدور هو أنه صادر مثلا للتقية وليس بصادر لبيان حق واقع. إذا كان فيه خلل فني من أحد هذه الجهات فحسب ظني فما يكون حاكم، وحاكم عليه يعني هذا المخصص إذا كان ظنيا في الجملة. في الجملة يعني شنو في الجملة؟ عن من بعض الجهات، اما في دلالة لم يكن قطعي، اما في سند لم يكن قطعي، اما في جهة لم يكن قطعي. اذا كان ظني مثل من ظني، اذا كان كالخاص الظني السند مثلا كما اذا كان خاص ظني السند فهذا راح يصير ظني فيكون حاكم ما يكون وارد. اي بني بس كان بين حاكم وارد سيجي. ويحتمل ان يكون احنا قلنا ان الاحتمالين يأتي متى قولوا يا اذا انسف الله رجاءنا، اذا كان موضوع اصالة العموم ماذا عدم العلم بالقرينة المخصصة، اما اذا كان وفاة العموم عدم التعبد بالمخصص سواء كانت الإمارة المخصصة مفيدة للعلم أو مفيدة للفن، تعبد خذ 100% موجود عبدنا والتعبد أصل التعبد موجود يتبع مباشرة حقيقة، يعني يصير ورود على كلا التقدير سواء الإمارة مفيدة للظن أو للعلم. لذلك ويحتمل أن يكون الظن أي الظن شنو أيضا يعني كما في العلم، إذا كانت الإمارة مفيدة للعلم الإمارة المخصصة مفيدة للعلم تكون واردة، كذلك إذا كان الظنية أيضا واردة يحتمل أن يكون الظن أيضا وارد بناء يعني وارد على ذات العموم، بناء على كون العمل بالظاهر يا ظاهر على ظهور العموم في العرف وفي الشرع. أخي معلق علما على عدم التعبد، عدم التعبد مو عدم العلم، لا عدم التعبد بالمخصص. التعبد خذ اسم الموجود سواء كان هاي الإمارة ظنية أو علمية، فحالها يصير حال هاي الإمارة، فحال هاي الأصول اللفظية بناء على هذا. إذا قلنا موضوع عدم التعبد يصير حال الأصول هذه اللفظية حال الأصول العقلية. إشلون الأصول العقلية مع نزيه الإمارة؟ قلنا تكون الإمارة واردة لأن ترفع موضوع الأصول الحقيق العقلية حقيقة، لأن الإمارة بيان حقيقة مرجح حقيقة ما أدري شنو مؤمن حقيقة. لذلك إحنا نقول هي ماذا تفيد التعبد بالتخصص حقيقة. فتأمل لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ضعف هذا الاحتمال، فإن العقلاء لا يريطون إصالة الظهور إصالة العموم بأمور تعبدية مثلا بعدم التعبد بالمخصص، مش الشغل بالأمور التعبدية بعيدة عن ذوق العقلاء لمن العقلاء. فالمدار عند العقلاء في الحقيقة أعلامه يعمل العقلاء بإصالة العموم إذا لم يعلم بالقرين المخصص، لا إذا لم يعبد، فإن العقلاء بعيدون عن بليل فيما يسلكونه هم بعيدون عن من؟ عن القضايا التعبدية، لا يربطون امورهم بامور تعبدية اخرى على اي حال. هذا كله يا اخي يا مولانا، يقول هذا حكينا كله. اذا قلنا التفت الى من حدث بحق مسلم، هذا اذا قلنا اصالة العموم حجة من يابا من باب اصالة عدد القرينة، واما اذا قلنا بان اصالة الظهور في العموم حجة من باب الظن النوعي بالعموم، يعني شنو قبل ما هذا شنو هذا ما قاعد نفهم. يا اخي العقلاء حينما يبنون على الظهور في العموم مثل اكرم كرعان، هذا في ظهور في العموم مو شيء ولا عقلاء يبنون عليه ولا بل سبب بناهم عليه ماذا؟ مرة نقول سبب بناهم عليه هو انهم يقولون الاصل عدم القرينة، نشوف في وجود القرينة على التخصيص، الاصل عدم القرينة على التخصيص، عدم وجود مخصص، فلما يبنون على عدم المخصص ببركة من يبنون على عدم المخصص فصار عدم القرينة، حينئذ يقولون بحجية الظهور في العموم، فيبنون اذا على الظهور في العموم ويقولون هو حجة بسبب وببركة اجراهم لاصالة عدم القرينة. مرة هكذا، ومرة نقول واذا قلنا هكذا، واذا هكذا قلنا اتى ذلك الاحتمالات اللي ذكرناها قبل قليل، فنقول يعني شنو العقلاء مرة يبنون على الظهور من باب بل عدم العلم بالقرينة، ومرة من باب عدم التعبد بالقرينة. اشكال غير الفرنة كما قليل، اذا قلنا عدم التعبد بالقرينة قلنا دائما يصير ورود الامارة وارد الامارة المخصص دائما يا اخي حتى اذا مفيدة لكم، واما اذا لا المدار على عدم العلم بالقرينة قلنا مرة واردة ومرة حاضرة، اذا مفيدة للعلم واردة واذا غير مفيدة للعلم وحاضرة. لكن هذاك حكينا يا اخي اذا كان منشأ بناء العقلاء على الظهور في العموم هو اصالة عدم القرينة، هو بناء على عدم القرينة على التخصيص، لكن على احتمال ثانية وهو ماذا؟ ان نقول بان العقلاء يبنون على الظهور في العموم، من اي باب يبنون على الظهور في العموم؟ من باب حصول الظن لهم بالعموم. يعني شنو من باب حصول الظن لهم بالعموم؟ يعني لما يقول المتكلم اكرم كل عالم، يحصل اولا ظن بان المتكلم يريد العمومة. بس هذا الظن منين يحصل يا اخي؟ هو يحصل هالجبني وما يحصل الجبن؟ ابن برك الشريف يحصل الجبني ولا صدق ترى الجبن يحصل؟ منين يحصل هذا الظن؟ ولو من باب ان الغالب ان المتكلم حينما يطلق كلاما عاما الغالب يريد عموما واقعا، هذا الغالب سبب لتولد هذا الظن. على اي حال في سبب حصول هذا الظن ما نشغل به، فبعد حصول هذا الظن العقلاء يبنون على حجية الظهور، حجية الظهور في العموم. فاذا الظهور في العموم صار حجة لا لاجل اصالة عمل قرينة، بل لاجل ماذا؟ حصول الظن، لاجل حصول الظن بارادة العموم. فبعد بناء العقلاء على الظن بالعموم بإرادة العموم، بعد أخذهم بذات الظن يبنونه يصير هذا الظن الذي اخذوا به يصير مدركا وسببا لبنائهم احيانا على الضرورة العمومة. اذا هكذا قلنا فحينئذ يمكن ان نقول شيء وهو ماذا نقول؟ بان هذا الضد العموم انما ياخذ الذي حصل من هذا الضد العموم قلنا مثلا من غلبة كما بينا هذا الضد العموم انما يتشبث به العقلاء ويعتمد عليه العقلاء اذا لم يكن في مقابله ظن معتبر. اما اذا كان في مقابله ظن معتبر، شنو هو الظن المعتبر يعني الذي في مقابله؟ يعني المخصص اللي بيقول لا تكرم العالم الفاسد، فان ذاك المخصص معتبر سواء كان علمي او كان ماذا ظني، بالتالي معتبر. فالعقلاء لا يبنون على هذا الظن، يا بل ناشئ من الغلب، وهذا ليس ضعيف صدق ما تجد، وهذا صدق ليس ضعيف. من الاول اكرر، يمكن ان نقول بان العقلاء يبنون على الظهور في العموم من باب ماذا؟ ذلك الظن الحاصل من الغلبة، وذلك الظن يبني عليه العقلاء ويأخذون به متى؟ اذا لم يكن في مقابل قرينة معتبر، سواء كانت علمية او ظنية. فاذا كان قرينة معتبرة موجودة العقلاء حينئذ لا يأخذون بذلك الظن بالعموم، بل يأخذون بمن؟ بتلك القرينة المعتبرة. وهذا الاحتمال وجيه وقريب جدا، يعني احتمال على ان العقلاء يأخذون بهذا الظن الناشئ من الغلبة ويتمسكون به اذا لم يكن قرينة معتبرة على خلافه. ولنا منبه وشاهد يساعد عليه، يعني على ان العقلاء لا يأخذون بهذا الظن مع وجود قرينة معتبرة. ما هو الشاهد المساعد؟ أننا لم نجد ولا موردا واحدا تقدم فيه العام على الخاص، بل دائما تشوف على أن الخاص هو المقدم على العام. سبب شنو؟ ليس لنا بعيد سبب هاي النقطة اللي لاحظنا بيناها، أنه العموم ظهور في العموم منشأه ماذا؟ الظن الناشئ من الغلب، وهذا الظن انما ياخذ به العقلاء اذا لم يكن قرينه مخصصه في المقابل، مع وجودها يطرحون هذا الظن. لعله لاجل هذه النقطه لم نجد ولا موردا واحدا يتقدم العام على الخاص، او لا اقل يكون بينهما مساواه، لم نجد ولا مورد واحد. قال اذا بنينا على هذا الشيء، ما فهمنا الشيخ الانصاري شيء يريد يسوي، يقول اذا بنينا على هذا اذا بالتالي دائما راح تصير الامارة ماذا؟ مخصصة واردة دائما، بعد احتمال حاكم واردة دائما تصير احيانا على العموم. ليش واردة؟ يعني العموم حجية العموم متوقفة مع مستندها ماذا؟ الظن بالغلب ناشئ من الغلب، والظن انما يأخذ به العقلاء اذا لم تكن قرينة معتبرة في مقابل ذلك. فاذا كان قرينة معتبرة في مقابل ذلك موجودة، هذا الظن لا يأخذ به العقلاء، فإصالة العموم حينئذ تبقى بلا مدرة. تلك العمارة المخصصة تقول دائما ماذا؟ هي المتقدمة لأجل الورود. هذا مطلب يحتاج الى التطبيق في يوم السبت ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.